إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. سلام منفرد. سلام منفرد للكاتب الإنجليزي توم ستوبرت، ترجمة محمد حافظ الكومي. سلام منفرد من إخراج محمد خالد. المنظر: مكتب مقر التمريض المصنوع من خشب الزان. الممرضة في زيها الرسمي جالسة خلف طاولة الاستقبال. الساعة 2:30 صباحا. تتوقف سيارة في الخارج. يدخل جون براون. إنه رجل ضخم الجسد إلى حد ما، في أواخر الأربعينيات، وسيم الوجه هادئ صارم. يرتدي حلة من مستوى عادي ومعطفة. يحمل حقيبتين بسستة قوية. يتطلع حوله، يسترعى انتباهه، الأناقة، الهدوء، الزهور، والممرضة الجميلة، والسكون المريح. لطيف جدا. مساء الخير. مساء جميل وليلة بديعة. نعم، عفوا السيد. أنا آسف لتأخري الشديد. هل كنت تتوقع الوصول مبكرا؟ كلا كلا، ولذا اتصلت هاتفيا. نعم نعم، أقصد لديك هنا حجرة للسيد براون. هل أحضرته؟ لقد أحضرت نفسي، بذلت جهدا لأجد سيارة أجرة من جوار المحطة. غير أنك فعلا اتصلت هاتفيا من المحطة وقلت إنها تستدعي معالجة عاجلة. هذا صحيح. هل تعرفين كم الساعة الآن؟ 2:30 صباحا. هذا صحيح، حالة عاجلة. نعم، وأيقظت الطبيب المقيم. فكرة لطيفة، أليس كذلك؟ هل تريدين مني أن أوقع هنا؟ عفوا، ما هي طبيعة حالتك الطارئة يا سيد براون؟ أريد مكانا أقيم فيه. هل أنت مريض؟ كلا، لكن هذه مستشفى خاص. أحسن ما يكون. وماذا تكون المستشفى بدون النظام والعزلة؟ إنها الخلوة التي أبحث عنها. وأريد أيضا أن تكون ملاءات الأسرة نظيفة. سأدفع نقودا. سيد براون، إن هذا مقر معد للتمريض. يلزمني التمريض، فأنا في حاجة إلى التمريض بعض الوقت. أين أوقع؟ آسفة، حيث إن ترتيبات الدخول لابد أن تعد مقدما. ما لم تكن الحالة الطارئة حقيقية وليست لدي سلطة في ذلك. ماذا تريد صبية جميلة مثلك أن تفعل بالسلطة؟ أين ستضعينني؟ سيد براون، وأنت لا تمتلك سلطة. إنها حقيقة، وإنها الشيء الوحيد الذي لم أمتلكه أبدا. إنني قادم من بعيد. سيد براون، هل تنتظر للحظة واحدة؟ بكل تأكيد. هل تدعيني أوقع على الورقة؟ لا بد من الالتزام بالإجراءات. هل أدفع مقدما؟ كلا كلا، سيكون كل شيء صحيحا تماما. إن لدي ما أدفع، لدي ما أدفع بالكامل هنا. يبدأ في محاولة فتح إحدى حقائبه، تتصلب السستة وتؤذي إصبعه. يتراجع متألما بشدة ويضع إصبعه في فمه. يصل الطبيب وشعره غير مصفف لاستيقاظه من النوم. دكتور، هو السيد براون. مساء الخير، ما التعب الذي تشعر به؟ أغلقت السستة على إصبعي. أرني من فضلك. هو قل لي، هل أنت آت من بعيد؟ أجل، فقد قضيت في السفر يوما كاملا. يا دكتور، لم آتي لإصابة إصبعي، فقد أصيب الآن فقط، أصابته سستة الحقيبة هذه. وماذا بعد؟ دكتور، يقول السيد براون إنه لم يشعر بشيء غير عادي. هذا صحيح، إنني لم إنه يريد سريرا فقط. لا، حجرة. حجرة؟ لكن هذا ليس فندقا. بالضبط. بالضبط ماذا؟ لا أوافقك. اسمع، قد أكون متحيرا بعض الشيء. كما ترى لقد كنت نائما. هذا صحيح، فهمت. حسنا، لو أن أحدا رافقني إلى حجرتي فلن أكون سببا في المزيد من إزعاجك. لا أعتقد أن لدينا حجرة خالية في الوقت الحالي. إن هذه الشابة قد أعدتها بالفعل. لقد اتصل هاتفيا من المحطة وقال إنها حالة طارئة. لقد أخطأت في انتقالي من قطار إلى قطار ولهذا تأخرت. بل لقد أتيت إلى مكان خاطئ. كلا يا دكتور، هذا هو المكان الصحيح، لأني لا أريد أن أكون منزعيا. قل لي، هل حاولت أن تذهب إلى الحانات في المدينة؟ أنا لا أذكر. لديهم حجرات. لقد حصلت على حجرة، فماذا جرى الآن؟ ها؟ لا شيء، لم يحدث شيء، وهو كذلك. أجل يا دكتور، سأكتب له الدخول تحت الملاحظة. لا أحتمل فحصها. سيد براون، دعني أحمل عنك هذه الأشياء. كلا، لا تأخذيها. لا ضير أن تكون معي. يتبع السيد براون الممرضة إلى الداخل، يرقبهما الطبيب وهما ذاهبان. يرفع بطاقة الدخول الخاصة بالسيد براون ويقرأها، ثم يمسك بالهاتف ويدير القرص. المنظر عنبر براون الخاص، عبارة عن حجرة لطيفة بها سرير مستشفى وأثاث عادي، أحد الحوائط نافذة تقريبا، مزدل عليها ستارة. براون والممرضة يدخلان. يضع براون حقائبه فوق السرير ويبدي إعجابه بالحجرة. جميل، يبدو أنني سأحب هذا المكان. هل أنت موافق علي؟ نعم، موافق من الآن، خاصة على هذه النافذة المطلة على منظر طبيعي. الحمام عبر الممر. ما هذا المنظر؟ إنه طريق خاص للمركبات وحدائق. حدائق أمام الحجرة، يا لها من حجرة أكثر جمالا. سيد براون، هل احتياجاتك الليلية في هذه الحقيبة؟ أجل، يبدو أنني سأكون هنا في غاية السعادة، منتهى السعادة. ما كل هذه النقود؟ لا تنزعي يا عزيزتي، قولي لي ما موعد الإفطار؟ في الساعة الثامنة. والغداء؟ في الساعة الثانية عشرة. والشاي؟ في الساعة الثالثة. والعشاء؟ في الساعة السادسة والنصف. الكاكاو؟ في الساعة التاسعة. هل رئيسة الممرضات تمر دورتين في اليوم؟ أجل. قياس درجة الحرارة؟ صباحا ومساء. تغيير الملاءات؟ يوم الاثنين. عمل منتظم كالساعة. بديع، بديع جدا. اسمح لي يا سيد. كنت أقول عن يقين إن كل شيء ممتاز. لقد تذكرت إصبعك. أنا نفسي نسيته فلم يعد يؤلمني. حسنا، لكن لابد أن نضع هذا الشريط على إصبعك لمدة ليلة واحدة. إنك لمدهش بما لديك من لمسة الشفاء، وينبغي أن تذهب إلى السرير الآن لأنك تبدو متعبا. أشكرك، وأتوقع أن رئيسة الممرضات ستدير معك مناقشة مفصلة عن حالتك في الغد. عن إصبعي؟ أتوقع أنها تود أن تقابلك. وأنا يسرني أن أقابلها. نقطة أخيرة يا سيد براون. هذه البطاقة كتبتها أنت، حيث تقول إن عنوانك الثابت هو بيت الممرضات. أجل، إنك لا تعرف مطلقا ماذا يجلب المستقبل، غير أني في الوقت الحالي أتمنى أن أشعر أنه مثل بيتي. المنظر، مكتب المستشفى في وقت الصباح. الطبيب جالس إلى المكتب يتحدث في الهاتف. أنا ليست لدي فكرة إطلاقا، وقالت الممرضة يبدو أنها مئات عديدة من الجنيهات. مدخرات؟ ربما. بصراحة أنا لا يمكنني أن أجزم بذلك مطلقا. إنني حقا لا أود أن تحضر الشرطة إلى فراش المريض الذي لم يصل معه تاريخ حياته. أعتقد أن علينا أن نبحث لمعرفة المزيد أكثر مما تريد أنت. أعطنا مهلة قصيرة، نحن يقينا سنخطلك بما لدينا. كلا، إنه ليس صعبا على الإطلاق، لا داعي أن تقلق نفسك على ذلك. لا تبدو عليه الرغبة في الهرب، ويبدو أنه سعيد جدا. المنظر، العنبر الخاص بالسيد براون. يرتدي بيجامة مخططة. تضع الممرضة صينية الطعام. إنها ممرضة ثانية تدعى ماجي. ترتدي معطف تمريض وتنتظر إلى أن ينتهي من تناول طعامه حتى تتمكن من أن تخرج الصينية. ماجي لطيفة ورقيقة. ليس الأمر الإفطار في الفراش، بل الإفطار في الفراش دون خطيئة. إن زوجات الأثرياء يمكنهن تحقيق ذلك، لكنك إذا لم تكوني زوجة ثري فيمكنك حينئذ تناول الإفطار في الفراش أثناء المرض، والغداء في الفراش أشد صعوبة حتى على الثري، ليس لزيادة التكلفة بل لأن استنكار ذلك يصعب تجاهله. والبقاء في الفراش لشرب الشاي غالبا ما يكون مستحيلا في المجتمع الراقي، وعدم النهوض مطلقا قد يكون سببا في حضور السلطات. وحتى لو كنت قوية الشخصية فهناك احتمال أن تصبحي مجنونة. لكن في المستشفى فليس سوى مفهوم واحد. إنه أمر متوقع، الإفطار في الفراش، وذلك الجميل فيه. لا أقول إنه اكتشاف عظيم، بل الحقيقة الواضحة. ولهذا أقول أنا مريض. لو أنك مريض فلن توجد كل هذه الضجة. وهل هناك ضجة؟ ليدعوا الأمر لي، ليدعوا الأمر على ما هو عليه، فأنا أدفع نصيبي من النفقة. ها أنت لطيفة هكذا طوال الوقت. في هذه اللحظة لا، لست لطيفة جدا. أتعتقدين أن مكان جميلا كهذا لابد أن يكون شعبيا؟ شعبيا؟ أعتقد أنني ترقبت الحصول على هذا المكان كما تعرفين، وبالطبع فهو بعيد عن الطريق والزبائن الذين تكتذبهم الرؤية، ولهذا يستحق الذكر. وتستهويني جدا الأماكن ذات الطابع الإنجليزي. وأين تعيش؟ لم أعش مستقرا في مكان واحد مطلقا. يجب أن تستقر في مكان محدد. أجل فقد عاهدت نفسي على هذا. هل لديك أسرة؟ أنتظر هذا. أين هي؟ فقدت صلتي بها. عليك أن تجدها. اسمها أسرة براون. طب صباحك. طب صباحك أنت، لابد أنك رئيسة الممرضات. هذا صحيح. يجب أن أهنئك بمستشفاك، إنه مكان محبوب لحسن إدارتك، وكل شيء هنا لطيف جدا. حسنا، أشكرك يا سيد براون، ويسرني أنك تشعر بأنك في بيتك. ماجي، تستطيعين الآن رفع الطعام؟ لم أشعر بهذا في مكان آخر من قبل، فالإفطار جيد جدا، وآمل أن يقلل الطبيب من رقاده في السرير. والآن ما هي مشكلتك يا سيد براون؟ أنا ليست لدي مشاكل. مرضك؟ ليست لدي أمراض، كل شيء على ما يرام. معظم من يأتي هنا لديه بعض المرض، وهذا لابد أن يزيد من عملك الممتاز. بل إني هنا من أجل ذلك، وعليك أن تفهم أنه لا يمكنك أن تظل هنا فعلا ما لم تكن مصابا بمرض. أنا يمكنني أن أدفع. ليس هذا هو الأمر. ما هو الأمر إذن؟ إن هذا مستشفى، فما هو سبب تواجدك؟ إنه أسلوبي في أداء شيء ما، وهو الإخلاص والأمانة، وأنا ربما كنت متمارضا أو متوهما، وأنت لست في حاجة إلى كل هذا الانزعاج، فعلى هذا قبلوني بشروطهم بعد أن اكتست كما من الأسئلة الشخصية. قد أتمكن من إدراك شيء ما، لكن ما هو تأثير هذا الاختلاف على عملك؟ إننا يا سيد براون نحتفظ ببعض الأسرة خالية لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها. وأنا في حاجة إلى هذه الحجرة. أنا أصدقك يا سيد براون، لكن ألا توجد حجرة أخرى شبيهة بهذه في مكان آخر؟ إنك ترى أننا نتعامل مع الأمراض العضوية. ذلك لا يختلف مع تفكيري، فإنك لن تجد اسمي في قائمة مكان آخر. أعرف هذا. كيف عرفتي؟ أوضحي، فإنه أمر يستحق الاهتمام، فأنا أعرف ما أحب: الجو الجميل، الطعام الجيد، الحجرات النظيفة، الخدمة ليلا ونهارا، وأنا ليست لي مطالب، مجموعة مرحة، والحجرة تستحق 30 جنيها في الأسبوع، وهذا لا يقلقني. سيد براون، هل فكرت أن تذهب إلى فندق ريفي جميل؟ لقد سبب لي مجموعة من الورطات اللعينة، فأنا لا أريد أن أفعل شيئا، ولا يتوقع أحد مني شيئا، وهذا مستحيل هناك، وهو ما يقلقهم. إنهم يريدون أن يعرفوا ما وصلت إليه، فيمكثون في حجرتك طوال اليوم، يريدون أن يعرفوا ماذا تفعلين. لكن في المستشفى فالمفهوم أنك لا تفعلين شيئا، لأن الجميع في زورق واحد، وإنه الأمر العادي لشخص مريض. وأن ما أقطع به بأني أفكر في مهمة جئت من أجلها. لكنك لم تأتي مصابا بمرض، وهذا سبب وجودي هنا. ها؟ ولو كنت مصابا بشيء لأمكنني أن أذهب إلى مستشفى عتيق. بصراحة هذا هو الحال، وإنني سعيد جدا لأن أدفع مقابل أني لست مصابا بشيء. ولو أصابني شيء لربما تحولت من هنا، وهذا يعتمد على مدى استمرار أموالي، لأني لا أحب أن أذهب إلى مستشفى المدينة. وماذا تريد أن تفعل هنا؟ لا شيء. ستجد في ذلك مللا شديدا. على الإنسان أن يتوقع الملل في المستشفى. هل ستظل نزيل المستشفى لمدة طويلة؟ كلا، لكني ادخرت مالا لذلك. ها، عديم الحظ. حسن، لست أدري، الخطة الوحيدة التي يمكننا تنفيذها هي أن نزعجه فيخرج من هنا. لا، بل إن اختلاله النفسي وعدم توازني ليس في حاجة إلى الإثارة من أحد. لقد أحنه إلى طبيب الأمراض العقلية. حسن، يبدو أنه يتسلى. كلاهما في الواقع كلاهما يتسلى بالآخر. كلا كلا، لن أفعل هذا، لأنه لن يقول لك شيئا. هناك واحدة من ممرضاتنا، إنها تسايره جدا وملتزمة بأن تقول لنا كل ما يحدث على الفور. المنظر، العنبر الخاص بالسيد براون، إنه في السرير وفي فمه ترمومتر. ماجي تقوم بقياس النبض، تتناول الترمومتر، تمعن النظر فيه وتهزه. أوه، إنك تعرف أني أضعت وقتي هنا. أليس هذا أمرا عاديا؟ سيكون ما تؤديه أفضل إذا استمر بقاؤك. إنك تكسرين قلبي يا ماجي. براوني، ماذا تنوي أن تفعل مع نفسك؟ ماجي، ماجي، لماذا تريدين مني أن أفعل شيئا؟ إنك تعرف أنهم جميعا لديهم نظريات عنك. نظريات؟ سرقات متوالية. إنها نظرية طيبة. جاسوس من الوزارة. مختلس بالطبع، مليونير غريب الأطوار. كنت أتمنى أن أمتلك مستشفى وحدي. كل شيء فيها لي وحدي، عنابر تحمل أسماء لها اعتبار لم نسمع عنها من قبل، وممرضات وأطباء وإخصائيين وعاملات نظافة من الهند الغربية، وعربات نقل صغيرة، أرضيات مطاطية، معقمات ألومنيوم، وزهور، وحديقة ممتدة بجوار المبنى، وفوط نظيفة، وتدفئة منتظمة، وكل من في المبنى لتغذيتي وفحصي، ويحدد لي تفاصيل النظام. وهناك إجماع عام أنك هارب من الشرطة. كلا كلا، فقد توقفت. لقد عبرت عن شعورك برغبة عنيفة. أنت أفضل من يعرف ذلك. أعتقد أنك كسول جدا. ولقد عرفتك إنسانة نشيطة جدا. أخبرني، ما هو الموضوع يا براوني؟ لو كان هناك موضوع لأخبرتك. إذن ماذا تريد من بقائك هنا؟ لأني أحبك. لم تكن تعرف أني هنا. حقيقة أنا أتيت من أجل الهدوء والحياة الرتيبة، ما من أجل الهدوء المريح والوجبة على الصواني وقضاء الوقت دون متاعب والحصول على أشياء يصعب الحصول عليها من أي شخص. لكني أحببتك، أحبك كثيرا جدا. أنا أحببتك حسن، وأنا أيضا أحبك يا براوني، لكن في الحياة ما هو أكثر من ذلك. طاب صباحك. طاب صباحك يا أيتها الرئيسة. بإذنكما تفضلي. ها، كيف حالنا هذا الصباح؟ على خير ما يرام، كيف حالك أنت؟ إنني على ما يرام، أشكرك. حسن، هل تستمتع بحياتك؟ طبعا طبعا، أشكرك. ماذا فعلت؟ لا شيء. وماذا تود أن تفعل؟ لا شيء. الواقع الذي تعرفه الآن يا مستر براون أنك لست في حاجة إلى مساعدة. ولما لا؟ حتى لا تجبر على فقد الاهتمام بالحياة. لم أهتم بها أبدا في مكان السابق. ألا تريد أن تنهض لمدة وجيزة؟ هل تنزهت في الحديقة سيرا على الأقدام؟ ليس هناك ما يمنعك، فلماذا لا تنهض؟ كلا كلا، لا أظن هذا، وما جئت هنا من أجل ذلك. ولا بد أنني مشيت آلاف الأميال في حياتي. ليس صحيا أن تظل راقدا في الفراش طوال اليوم. قد أنهض لأحصل على شيء ما. حسن، ألا يوجد شيء يمكن أن تمارسه في الداخل؟ ما هو حال المرضى الآخرين؟ المرضى الآخرون هنا لأن حالتهم ليست على ما يرام. أعتقد أن المرضى قد أدوا أشياء، صناعة السلال، القبعات من القش. هل يروق لك ذلك؟ لا، كلا كلا. هل أتصور أنك لن تحب أن تصنع زهورا من ورق؟ ما أدرك، لقد عرفت عني الكثير من الحقائق. وإنك لن تحصل على شيء. حسن، لا أحد يعرف أنني هنا. إذن عليك أن تخبر أي شخص. لا لا، لا أريدهم أن يعرفوا. من هم؟ الجميع. إنك ستصاب بالمرض عما قريب من استمرار بقائك في الفراش. إذن سأجلس بجوار النافذة، سأكون مسرورا إلى حد ما. لا يمكنني أن أتركك تفقد صحتك وقوتك هنا، لابد أن تفعل شيئا. حسنا، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ هل يمكننا أن نضفر سلة؟ إذن هل ستتركونني وحيدا؟ حسنا، لست أدري. قل لي، كم عدد من يسمون جون براون بسجلات المواليد والوفيات في سومرست هاوس؟ الحمد لله، قدرها لطف. وبالطبع، لو أن هناك عزاء وحيدا، ألا يكون هذا هو اسمه الحقيقي؟ نعم، إنني أعرف أن هذا لا يساعدنا، مجرد فكرة. نعم، بصمات أصابعه. لا لا، سأحصل عليها من خلال كوب زجاجي أو شيء ما. حسنا، إنه قد يعاني من مشكلة لبعض الوقت. ما هذا؟ كما ترين، أضفر سلة. لكن ما السبب؟ علاج. تسخر مني؟ إنه عمل على مستوى واحد فقط، وإذا أردت أن أصنع نوعا من سلال المغاسل وأنزله بنفسي من خارج النافذة، فهذا يضطرني أن أقوم بعمله على مستويين بأدنى تقدير. لني لست ضريرا أيها السيدات والسادة، ولكني فاشل. والآن أقترح عليكم أن تبادروني بالأسئلة مرة أخرى. هاتي هذه السلة. سيد براون، ما رأيك في الرسم؟ الرسم لقد اعتدت أن أرسم القليل. رائع رائع. هل ترسم لي بعض اللوحات؟ أرسم هنا؟ إن معطف التمريض سيلهمك بالموضوعات. إذن ما هي الألوان التي تفضلينها؟ أحب كل الألوان. أرسم ما يقول بخيالك تماماً. أرسم مناظر من حياتك الخاصة. يا لذكائك. هل علي أن أرسم مكان عملي الأخير؟ وإنني سأحاول أن أساعدك. معذرة، فإنني أعي من تكونين، بل لست في حاجة إلى المساعدة، وكل شيء دقيق بالنسبة لي. هل تريدين أن أرسم الريف الإنجليزي؟ أجل، فهذا سيكون جميلا. كلا كلا حسن، إننا لم نصل إلى شيء يدينه بالفعل، فهو لم يقم بعمل دار. كلا، إنه يدفع المستحق عليه بانتظام. لا لا، لا يمكننا أن نرفض بالفعل. المنظر العنبر الخاص بالسيد براون. براون يقوم برسم الريف الإنجليزي على مساحة أحد الحوائط. إنه لم يرسم مساحة كبيرة، لكنها بداية بسيطة لمنظر خلوي شامل. إنه منظر مريح بالرغم من أنه غير متقن. تدخل ماجي حاملة باقة من الزهور في إناء زينة. هلو، إنني في حاجة إلى مزيد من بعض الألوان. براوني، لقد أعطيتك ورقة رسم. إنني أحب الفضاء، أحب المدخنة العملاقة، حدود التلال في انحدارها. لن أرسم أوراق الأشجار، سأجعلك ترين الأشجار في مجموعات خضراء. ستنهار أعصاب الرئيسة. وما هذه الزهور؟ ألن تحتاج إليها؟ ومن أتى بها؟ أنا. ماجي. إنني لم أشتريها. اختلستيها. قطفتها. فكرة بديعة. ضعيها هناك أعلى. هنا؟ أنا أيضا سأحضر لك زهورا. لست مريضة. ولا أنا. هل تحبينها؟ إنها جميلة جدا. إنني أفعل هذا لأدخل سرورا حقيقيا على الرئيسة. وفي وسعي أن أفعل هذا بفرشاة كبيرة. هل يوجد مزيد من الألوان؟ سأحتاج إلى كمية كبيرة من اللون الأزرق. سأستمر في العمل حتى يأتي الصيف. إن الصيف خارج العنبر، ألا رخوك؟ لا يمكنني البقاء في الخارج هناك، لأنك لن تجني منه منافع. أتعرف؟ إنني سأخبر الرئيس. إنك لم تحافظي على المنفعة أو الخلوة. سأضطر أن أسدل الستائر. لم يكن الأمر يا دكتور كما لو كان مريضا نفسيا أو حالة بيكاسو. ما هو رأي الطبيب النفسي؟ يرجح أنه كان مريضا نفسيا. وماذا عن الطبيب الآخر؟ يقول إنه شديد الشبه بالمريض النفسي. يا لطيف. إنه يعرف ما يفعل، أليس كذلك؟ إنه غير واضح. كيف؟ لقد فكرت جديا أن أتركه يقضي الليل، لأني أريد أن أعود إلى الفراش، وهذا أيسر ما يمكن فعله. ثم أفكر في الأمر عند الصباح. حسن، لست أدري ما سيكون تفكيري فيما سيحدث في الصباح. إنه ليس سهلا، فهو لم يبح بشيء ولا حتى لمن ترتدي درع التمريض. حسنا، دعيها تستمر في علاقتها معه. إنها ترفض المزيد من علاقتها. المنظر العنبر الخاص بالسيد براون وقد انتهى من رسم حائط كامل ويرسم على الحائط الثاني. ماجي تجلس على السرير. وبعد ذلك بدأت العمل في التمريض. غريب، لقد خطر ببالي أنك قضيت أيام طفولتك مع أقزام الخيل وفي مطابخ أرضيتها مصنوعة من كتل الأحجار. إن هذا يفضح خطأك مع آخرين. فماذا كانت شكل طفولتك؟ في شبابي تمنيت أن أمتلك المال الكثير. لقد تحصلت على الكثير، ولابد لك من وظيفة محترمة. قلب الهجوم في نادي الأرسنال. إنك لست منصفا، لأنك لم تعطيني شيئا في المقابل. هذه الرسوم لك يا ماجي. ولو حصلت على قيمة الرسم 4 مرات، لأني سآخذ 4 حجرات وأرسم واحدة لكل فصل من فصول السنة، لكن ما سأحصل عليه من مال سيكون لفصل الصيف. وماذا ستفعل عندما ينتهي فصل الصيف؟ لا أعرف، ربما أصاب بالمرض وأذهب إلى مستشفى. إلا أني سوف أفتقدك يا ماجي. لو أن لك أحدا يهتم بك لما حدثت لك هذه المتاعب. أي متاعب؟ لو كانت لك امرأة تطهو وجباتك وتغسل ملابسك لكانت كل أحوالك سليمة، أليس كذلك؟ لها أمور تمضي بمتاعبها. عليك أن تتزوج، وأراهن أن لديك فرصا عديدة. ممكن. لم يمضي بك العمر. هل فكرت في الأمر جيدا؟ كما أنك جذاب. ما هو شكلك يا ترى عندما لا ترتدين زيك الرسمي؟ مستر براون، لا أقصد أن أسفة، لا يمكنني أن أعتقد أنك لست ممرضة، فهذا يخص عالما آخر لا أنتمي إليه. ما هو مفهومك عن المستشفيات؟ المستشفى مكان يركن إليه تماما، وما يحدث خارجه منذ دخولي فيها كاشتعال حرب، لا يصيبني منه شيء ولا أدري عنه مطلقا. الحريق، الفيضان، وكل ألوان الأسى التي تمر بالعالم أو تحدث فوق التلال لا تصيب هذا العنبر الخاص، لأنني أدفع إيجاره. لكن هناك شيء ثابت دائم في ذهني عن المستشفيات، وهي أنها كلها تمتلك مولدات كهرباء لاستخدامها في حالة انقطاع التيار، وخزانات مياه. أقصد أن المستشفى في إمكانها أن تستمر إذا انقطعت صلتها بالعالم. الوجبات تقدم على صوانٍ في الوقت المناسب، ولا يستقر الغبار بل يمسح على الفور، ومغسل الملابس نظيف منتظم المواعيد، والرئيسة تمر بصفة دائمة وتسجل درجات الحرارة ونبضات القلب، وهي في صفاء وظروف طبيعية جدا دون أن تتأثر بما يحدث في الخارج. وأنت لست في حاجة لأن تعرفي شيئا، لأن الأمر لا يؤثر عليك. إن هذا ليس حقيقيا يا براوني. أعرف أنه ليس حقيقيا. ثم إنك لم تحاول لتجعل الأمر واقعا. أعرف أني لن أحاول. ألا يوجد أمر تخفيه حتى الآن؟ هل لا زلت تصدقين النظريات؟ هناك أمر جديد، أنك توقفت عن تزييف العملة لكبر سنك. العملة حقيقية وجيدة بالفعل. أعرف هذا. كيف عرفت؟ إنها لديهم وقد فحصوها. لقد أوقعوا أنفسهم في حرج لأنهم أيقظوا الإجرام أو الجنون الكامن بداخلي. إذن لماذا لم تخبرهم من أين أتيت؟ إنهم يريدون إخراجي من هنا، لكنهم لا يعرفون ممن أو من أين تأتيني السعادة هنا. ألم تشعر بالسعادة في مكان آخر؟ أجل، لقد أمضيت 4 سنوات طيبة ذات مرة في مستشفى؟ كلا، كان ذلك في الخارج. أين؟ في أماكن عديدة، بين الفرنسيين والألمان واليونانيين والأتراك والعرب. ماذا كنت تفعل؟ أشياء مختلفة في أماكن مختلفة. كنت أرسم في فرنسا. فنان؟ بالفعل، بين الأخضر والبني أمكنني أن أعمل ساترا لطابور من شاحنات القتال الثقيلة تحت أوراق الأشجار، فبدت كأنها سور من شويرات، وبدون تحديد كان الحظ سيئا. نعم، إنه يتعمد أن يخفي حقيقته. حسن، سأتحقق من ذلك، لكن هناك عدد من النقاط تحدد نطاق الاحتمالات. عمره كأحد النقاط. أنا أعرف أنهم جميعا في نفس السن، لابد أن يكون نوع الجنس مسجلا، ولقد خدم في فرنسا وألمانيا، ومن المحتمل قبرص والشرق الأوسط، ومن الممكن عدن. المنظر العنبر الخاص بالسيد براون، وقد انتهى من رسم حائطين ويرسم على الحائط الثالث. إنها جميلة جدا جدا يا براوني، قد تصبح شهيرا ويأتي الناس هنا ليروا الرسم على الحائط. لن أدعهم يدخلون بعد أن تموت، من بعد 100 عام. حينئذ يمكنهم أن يدخلوا. ماذا ستفعل بعد أن تنتهي من رسم الحجرة؟ أعود إلى الفراش والتقط خيوطا من ذكرياتي، ستكون جميلة هنا، وإن تكرار المستشفى في منظر ريفي نوع من الكمال الحقيقي. يمكنك أن تضع فراشك في الحديقة. ما تاريخ اليوم؟ 27. ليكن لي حسن الختام، أليس كذلك؟ براوني، كم عمرك؟ ضعف عمرك. 44؟ ويزيد، فيما تفكرين؟ مجرد تفكير. ماذا؟ قبل أن أولد كنت أنت في الحرب. أجل، براون جندي بدون رتبة. هل كانت الحرب مرعبة حقا؟ لم أحب الضربة الأولى، لكن في النهاية كانت جميلة جدا. ماذا حدث لك؟ أودعت في السجن. حسن، ألا تزال جنديا دون رتبة؟ أم تركت الخدمة العسكرية يا براوني؟ أفضل من أن أكون ميتا. أن تكون جنديا دون رتبة؟ بل سجينا لمدة 4 سنوات. لهذا كنت سعيدا؟ أجل، مهزلة، مهزلة ذاك المعسكر. حتى ذلك الحين كان كل شيء مفزعا خامضا، ولا بد أن كل المواقع على الخريطة فقدت رونقها، حيث طابور القاذفات المقاتلة وقذائفها على الشاطئ الرملي. جثتي. نعم، كان المعسكر متنفسا واسعا مفتوحا في الشهور الأولى، ولم يكن في وسعي أن أصدق ذلك، فقد كان يشبه الانتصار بما يحتويه من أسرى. فقد وصل إليه أناس مختلفون بأساليب متباينة، ولم يستطع البعض أن يقاوم، والتزم آخرون بالتعليمات والإرشادات حرفيا أجل. كان الواجب المحتم هو الهروب، فأخذوا يحفرون مثل النمس، وأصبح لهم ممر أرضي يؤدي إلى خارج كوخي يمين شجر الصنوبر، وكان في الكوخ 20. اكتشفت هروب 19 منهم، وعادوا جميعا خلال أسبوع، عدا واحدا منهم قد مات ولم اهتم باستدعائهم لي، وهكذا تم إيقافي. ولا زالت الحرب مستمرة، لكنني لم أعد إليها مرة أخرى، لأنهم في المعسكر كانوا يعطوننا الطعام في ظل حياة عسكرية ملتزمة، ونحن مرتبطون بما يجري في سماء المنطقة. ففي بعض الأحيان يمكنك أن تسمعي طائرة على ارتفاع أميال، لكنها لا يمكن أن تصيبك. وفي اليوم التالي عرفت بماذا تذكرني. بماذا؟ هنا ذكرتني بهذا المكان. اسمه جون براون، وعنوانه إنه كان هنا. هنا؟ نعم نعم، أحسنت يا ماجي. ولكن هل هذا أحدث أدنى اختلاف؟ أريد أن أعرف بصراحة ماذا كان يفعل هنا. بقي هنا للاستجمام أو لقضاء عطلة، وفي وسعنا أن نكتشف الحقيقة. أكان هذا منذ وقت طويل؟ كان مصابا بكسر مضاعف. السبب حادث سيارة، السائق دفع له التعويض. حسن حسن، هذا السبب دفعه أخيرا إلى التمارض، لكنه لم يقم بأداء عمل خاطئ، لم يخطئ. المنظر، العنبر الخاص بالسيد براون، الحوائط تم غطاؤها بالرسم تقريبا، براون على وشك الانتهاء من الركن الأخير. لقد كنت ونديا منتظما في الجيش كما تفهمين. السلام ليس ندا للحرب التي اشتركت فيها، والاستمرار في الحرب تكلفته باهظة جدا. ماذا فعلت حينئذ؟ هذا وذاك، لم أغرق في الأماني. كان من الأفضل أن أكون حارسا للمنارة، لكنها كانت لا تعمل، فهي ليست مثل شركة. شركة؟ كنا ثلاثة هناك. حينئذ قررت أن أكون راهبا، ولم يقبلوا ذلك لأني لست مؤمنا بالمستوى الذي يفي بأهدافهم. ولقد طلبت منهم أن يتركوني داخل الدير دون أن أكون راهبا، لكنهم لم يوافقوا على بقائي مطلقا. إنما أحتاج إليه دير يعتنق مذهبا لا أدري، مثل مستشفى لرعاية الصحة. هذا هو براوني. ألن تعملي أو تؤدي شيئا؟ سأخرج إذا رغبت في ذلك. أفضل أن تكوني هنا، فهذا يثير إعجابي. أعجابك بماذا؟ لأني أحدثك عن نفسي، أليس كذلك؟ وأنني لن أضعك في هذه المكانة، لأنهم إذا اكتشفوا ذلك فسيوجهون إليك اللوم لأنك لم تعطيهم المعلومات المطلوبة. لكنك لم تقم بفعل خاطئ، أم فعلت يا براوني؟ هل هذا أنت هنا؟ كلا. ها هو الرسم أخيرا. إنه بديع حقا. أجل، بديع تماما، سيكون جميلا أن تجلسي هنا بين رسومي، وهذا سيمتعني. براون، جون براون. أجل، كان هنا من قبل، منذ مدة طويلة. لقد حصلنا على اسمه من السجلات وعنوانه. سنبدأ الفحص. لابد أن هناك شخصا ما. المنظر، العنبر الخاص بالسيد براون. الحوائط مغطاة بالرسوم. براون جالس على الفراش، الباب مفتوح. ممرضة غريبة تدعى جونز تدخل حاملة صينية الغداء الخاص بالسيد براون. هل أنت مستعد لتناول الغداء؟ إن رسمك أفضل كثيرا مما يظن أحد. أين ماجي؟ صاحبة درع التمريض؟ لا أدري، لكن هي ممرضتي. ممرضتك؟ إنها لكل المرضى. أنت لم تفهميني، أقصد إنها تعتني بي، تعتني بي كما تعرفين. حسن يا سيد براون، أخبارك طيبة. نعم، عليك إذن أن تذهب لاستقبال زوار. زوار؟ شقيقتك مابل وزوجها، أدهشهما ما سمعاه عنك. إنهما لم يسمعا شيئا عني. سيواصلان سفرهما حتى الغد، وكل أصدقائك تعجبوا أين حدث لك هذا. أي أصدقاء؟ حسن، هناك صديق قديم في القوات المسلحة. هل يوجد هناك، ما هو اسمه؟ لا أدري. أين ذهبت حاملة درع التمريض؟ لا يمكن العثور عليها، فهي دائمة الزيارات للمرضى، وأعتقد أنها تعمل ليلا هذا الأسبوع في الطابق السفلي. تأكد لي أنك كنت هنا مرة سابقة حينما كنت طفلا. أجل، لقد أحرزت فوزا، أليس كذلك؟ سأخبرك بصراحة مطلقة أنك قد أدهشتنا، فبعض أفكارك رومانسية صرفة، إنها ليست مقبولة برمتها. ولكن لأخبرك أنه لا يوجد ما يشابه ذلك. لماذا لم يكن في وسعك أن إن صهرك قال شيئا عن عملك، ورأيك ينبغي أن يكون له اعتبار من الآن فصاعدا. ألا يمكنك أن تتركني سعيدا بأمري؟ هل يمكنك ذلك؟ هذا لا يكفي يا سيد براون، لا أستطيع يا سيد براون، لقد أجريت اتصالاتي. المنظر، مكتب المستشفى. يظهر براون مرتديا ملابسه، حاملا حقائبه، وفي ناحية حجرته يرى ماجي ويتوقف فتراه ماجي. براوني، إلى أين أنت ذاهب؟ عائد. عائد إلى أين؟ إنك لم تحصل على شيء لتسرع من أجله، أم أنك حصلت؟ ليس هناك ما تخفيه، فأنا أعلم أنه ليس لديك شيء. أعرف أنك تعلمين، إنهم جميعا فضوليون، وأنا لا أتحمل الإزعاج كما تعرفين. تلومني؟ كلا كلا، لا ألومك، في الحقيقة لا ألومك، لأنك قمت بإخبارهم. ها، ألم تخبريهم؟ آسفة، إنني لقد كان اعتقادك أن هذا هو الأفضل لي. أجل، أعتقدت هذا وما زلت أعتقد، وليس في صالحك ما أنت مستمر في فعله. كيف عرفتي؟ إنك تقصدين أن ما يحدث لي من صالحك أنت، فكيف عرفت ما هو من صالحي أنا؟ إنهم قادمون غدا، الأسرة والأصدقاء، أليس هذا خيرا؟ في وسعي أن أعثر عليهم لو أردت ذلك، وأنا لم آتي هنا لهذا السبب. إنهم قد انتصروا، أشعر أني في حاجة إلى أن أستريح هنا قبل أن أرحل إلى هناك. ليس في وسعي أن أدعك ترحل ببرأوني. بسبب اللائحة لا يمكنني مخالفتها. إذن فأنا حر، آتي أو أذهب. أنا أعرف، لكنها مستشفى. لست مريضا، فلا توقظ الطبيب، إنه لا يحب أن يكون مستيقظا. لا تحزني، فقد قضيت وقتا طيبا معك هنا. هل تعتقدين أنهم سيتركون رسومي؟ براوني، الإزعاج وأن أكون دائما معافا هكذا. لو أني مريض، لو أني مريض، سأكون على خير ما يرام. كنتم مع سلام منفرد، بطولة رباب، همام عبد المطلب، فريدة مرسي، مديحة حنفي، ووفاء السيد. وقام بدور براون مخلص البحيري، ورواها لكم أحمد السعدني. الهندسة الإذاعية محمد صادق و سامي الحلو. سلام منفرد، مسرحية من تأليف توم ستوبرد، ترجمة محمد حافظ الكومي. سلام منفرد، إخراج محمد خالد.